نمر إلى المحور الثاني وهو الكلام عن أبي إسحاق الشرازي رحمه الله وكتابه اللمع. أبو إسحاق الشرازي هو إبراهيم ابن علي ابن يوسف الشرازي الفيروزبادي، وقيل الفيروزبادي إما بكسر الفاء فيروزبادي أو بفتحها الفيروز أبادي، وهذه كلمة فارسية. ما معنى فيروز أباد؟ أي البلد الواسع الفسيح. والكلمات الأعجمية غالبا ما يقع في هذا الاختلاف، فتحة كسرة، ويكون السبب وطريقة نطق الأعاجم، فمن رآها أقرب إلى الفتحة يقول فيروز، ومن قال فيروز يرى أنها أقرب إلى هذا، لأن أصلا هي كلمة أعجمية. وهو مشتهر بالشرازي نسبة إلى شيراز وهي مدينة بفارس، وفيروز أباد هي هذه المنطقة، فشيراز وفيروز أباد هو مكان واحد يعني. لهذا ينسبه العلماء إما إلى هذا النسبة، إلى هذه النسبة، النسبة إلى البلد، لأن النسب تكون بأسباب. هذا العالم نسب إلى بلده، يقال الشرازي، مشهور عند الشافعية، علماء الشافعية الشرازي من أئمتهم الذين يرجع إليهم في مصنفاتهم كما سنرى، وجهوده الكبيرة التي كانت في المذهب الشافعي. ولد رحمه الله في هذه البلاد، بلاد فارس، وكانت بلادا سنية، وكانت بلادا سنية، كانوا يعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان حالهم كما هو مع الأسف الآن. بلاد فارس كانت بلاد أهل السنة من الشافعية خصوصا أو الأحناف، لكن الشافعية معروفون في بلاد خراسان. ولد سنة 493 للهجرة، أو 93 و 93 و 300 فكانت ولادته في أواخر القرن الرابع، ومعظم حياته عاشها في القرن الخامس الهجري. نشأ وتعلم ببلده وحفظ القرآن وتلقى العلم عن العلماء بشيراز، ثم انتقل إلى البصرة على حداثة سنه، ودخل بغداد وهو ابن 16 سنة. كانت رحلته بدأت من شيراز كما رأينا، وانتهت هنا، فوجد في بغداد بغيته، إذ كانت هي حاضرة الإسلام وعاصمة الخلافة الإسلامية، وكانت عبارة عن معاهد للعلم وحلقات متعددة في صنوف العلوم الإسلامية بكل أنواعها، إن شئت اللغة بكل أنواعها، إن شئت الحديث بكل علومه، إن شئت الفقه بكل مذاهبه، حتى المذهب الظاهري والمذهب المالك. هناك من العلماء من كانوا يستوطنون هذا البلد بغداد، وإن شئت أن تقول في العلم ما شئت فإنك لن تفقد من يعلمك في هذا البلد هذا العلم، فهو كان حاضرة عظيمة من حواضر الإسلام. لكن هذا القرن تميز بكثرة الفتن، وقد عظمت الفتنة وعظم الخطب على المسلمين بتسلط البويهيين. هؤلاء كانوا في هذا الوقت عندهم شوكة وقوة، وكان الخليفة خليفة المسلمين، وقد أدرك الشيرازي 3 خلفاء من الخلافة العباسية، أدرك القادر والمقتدر والمقتدي. القادر هذا كان خليفة معروف في تاريخ الإسلام، سنيا سلفيا محبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة أهل الحديث في إثبات الصفات والأسماء، متمسك بهدي الصحابة رضي الله عنهم، حتى أنه ألف أو جمعت له عقيدة تسمى العقيدة القادرية مشهورة، كان يوزعها على الصبيان في الكتاتيب تحصينا لهم أن يدخل عليهم من العقائد الفاسدة التي كانت انتشرت في ذلك الزمن. هذا الخليفة وغيره الخلفاء الذين جاءوا من بعد لم تكن لهم شوكة، وإنما كانت لهم فقط المنزلة السياسية، يعني يسمى الخليفة، أما أنه هل يحكم فعلا، إنما له فقط الاسم والدعاء في الجمعة إذا أراد السلاطين أن يدعو معه، أما هو ليس له من الأمر شيء إطلاقا، لا يفعل شيء ولا يفعل بأمره أحد، بل السلاطين هم من يفعل. ما معنى السلطان في ذلك الوقت؟ السلطان هو الذي له قوة، الجيش، رئيس الجيش، رؤساء الجيش الذين يحكمون البلد ويفتحون البلاد، هؤلاء يسمون السلاطين في ذلك الوقت. فكان الخليفة وكان السلطان، كان الخليفة سلفيا سنيا والسلطان رافضيا إماميا خبيثا. شوف الوضع كي كان في بغداد، يعني واحد تركيبة يعني ربما لا نتصورها الآن، لكن هذا كان واقع مع الأسف. مجموع كلا هذا الوصفين، الخليفة سلفي والسلطان الذي هو مفروض تحت إمرته رافضي إمامي. هؤلاء البويهيين كانت لهم قوة إلى أن تغيرت الأحوال، وهذا دائما نتكلم عن حياة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. بدأت تتغير بقوة السلاجقة، وكان هذا تغير مهم حدث في تاريخ الإسلام كان له أثر إلى يومنا هذا. السلاجقة هؤلاء الأتراك كانوا أهل سنة، ومنهم أحناف ومنهم شافعية، ومنهم الأحناف الذين ينحون المنحى الاعتزالي لكن هم ليسوا إمامية، والشافعية الذين لهم منحا آخر وهو الأشعري، فكان فيهم الأشاعرة وكان فيهم المعتزلة، لكن كانوا متفقين على ضلال الإمامية وفسادهم. ف لا زال الأمر يقوى عند السلاجقة حتى أذهب الله عز وجل على أيديهم قوة هؤلاء البويهيين، وظهرت قوة جديدة على ساحة الإسلام، قوة سنية. هذه القوة السنية أضحضت وأزالت هؤلاء الإمامية الرافضة الخبثاء. لما تغير الأمر لا شك أن هذا كان له أثر على الحياة العلمية، لأن هؤلاء السلاطين لما رأوا هؤلاء الخبثاء وما بثوه في المسلمين أرادوا أن يقاوموهم، ليس فقط مقاومة بالسيف وقد نجحوا فيها بالسيف والقوة، أرادوا أن يقاوموهم قوة أخرى ومقاومة من جنس آخر، وهي المقاومة العلمية. فنشطت في وقتهم حركة العلم وبدأوا يؤسسون المدارس. لماذا أذكر هذا؟ لأن هذا كان له أثر كبير على أبي إسحاق الشيرازي. أبو إسحاق الشيرازي لما ذهب إلى بغداد بدأت هذه التغيرات تحدث. هو تلقى العلم في بغداد ولازم كبار العلماء، ممن لازمهم، وهنا نرى أهمية العالم الكبير وكيف ينتج لنا عالم كبير. هؤلاء العلماء الذين نجدهم في أمة الإسلام كانوا ينتجون لنا علماء، وبفضل ماذا؟ بفضل الله تبارك وتعالى، ثم المنهج الذي كانوا يسيرون عليه. لم تكن هناك مدارس حقيقة في هذا الوقت، ولم تكن هناك أشياء تربط الطالب بشيخه، إلا أنه كان هناك منهج يجعل من الطالب يلتصق بشيخه فلا يترك حتى يتخرج عليه. وكان غالب هذه المجالس تكون في المساجد، وتكون في الأماكن التي يصلي فيها الناس، وتعقد فيها الحلقات، حلقات العلم. في هذا الوقت لازم أبو إسحاق الشرازي أبو الطيب الطبري، وكان إماما كبيرا من أئمة الشافعية، فلازمه وتخرج عليه ومهر وظهر علمه وفضله بهذه الملازمة وببركة العلم الذي جعله الله عز وجل عند هؤلاء العلماء. مما تميز به أبو إسحاق الشاطبي أمور: أولا، كانت الشرازي رحمة الله عليه، أبو إسحاق الشرازي، أنا الشاطبي أبو إسحاق، أبو إسحاق الشرازي أنه كان ذا همة عالية. أذكر لكم نموذجا واحدا، نموذجا واحدا أو أنموذجا كما يقول أهل اللغة، أنموذج. هذا الأنموذج ما هو؟ ربما تسأل الطالب: كم تراجع درسك؟ قل: أراجع درسي مرة، اثنين، ثلاث، أربع، يعني هذا يراجع كثيرا. كان الشرازي رحمه الله يقول: كنت آخذ القياس فأكرره 1000 مرة، كنت أخذ القياس فأكرره 1000 مرة حتى أعقله، 1000 مرة ويكرر. وكنت إذا مررت على بيت حفظت القصيدة التي هو فيها كلها لمكان ذلك البيت في تلك القصيدة، فكان يحفظ القصيدة لأجل بيت واحد فيها. وكان له دأب في العلم وصبر على الجوع وعلى الفقر. كان الطلبة يأتون إلى أبو إسحاق الشرازي رحمه الله فلا يستطيع أن يتم قومته ووقفته لقلة الثياب التي يلبس حتى لا تتكشف عورته. وكان إذا أصابه الجوع يذهب إلى صاحب له بقال، فأحيانا قد لا يجد عنده شيء فيرجع ويقول: تلك كرة، تلك إذن كرة خاسرة، فيرجع جائعا رحمة الله عليه. وكان موصوفا بالفقر إلى آخر حياته، ولم تزده وجاهته في الناس مالا فيهم، بل كان متعففا رحمة الله عليه، زاهدا، حتى يقول العلماء أن أبا إسحاق الشرازي ما استطاع أن يحج لأنه كان فقيرا لا نفقة له. ولو قال أريد أن أحج لحمله الناس على الأعناق، ولو قال، يعني يقولون بغيت نحج، لحمله الناس على الأعناق، وليس فقط أن يحجوا به، لمكانته كانت له مكانة كبيرة، لكن كان معروفا بهذا. كان رحمه الله زاهدا عابدا متعففا حسن المعشر، عذب الكلام، ذا انبساط، ويقول الشعر ويبدع فيه. كانت له صفات حقيقة ميزته. لما وصل إلى هذه المرتبة التي قلنا من الفقه والجلالة فيه، لا سيما عند الشافعية، لأنه كان على منهج وعلى طريقة الإمام الشافعي رحمه الله، هنا بدأت شخصيته تظهر في جانب التأليف والإفادة. فتميز رحمه الله ليس فقط في مكانته التي حاز عليها فقها ودراية بالمذهب الشافعي، بل ظهرت بركة هذا العلم الذي أعطاه الله عز وجل إياه على طريقة تأليفه، فانتفع الناس بتآليفه، ولا زالت تآليف الشرازي إلى يومنا هذا عمدة الشافعية في فقههم. فمثلا ألف التنبيه وألف المهذب الذي شرحه النووي رحمه الله في كتابه المجموع، المجموع شرح المهذب. التنبيه والمهذب هذين المتنين من أصول الشافعية في التفقه، من أصول الشافعية في التفقه، مع أن أئمة الشافعية أئمة كثر، أئمة كثر وأئمة كبار، لكن هو وفق في طريقة التأليف والمكان فيه. أرجع إلى مسألة الصلاتين ودورهم في هذا العصر. لماذا؟ لأن أبا إسحاق الشرازي قام سلطان من صلاتين هؤلاء السلاجقة، وفي الحقيقة ليس هو كان سلطان، كان وزيرا، وهو نظام الملك، لأن في هذا الوقت كان الخليفة والسلطان هو صاحب الحرب، والوزير وهو صاحب السياسة، لما نقوله رئيس الوزراء الذي يسير البلد، أي كل المسائل التي يحتاجها البلد يقوم بها ليس السلطان ولا الخليفة، وإنما يقوم بها الوزير، والوزير ويكون تحت سلطة السلطان، والسلطان يكون داخلا في الخلافة لكن إليه يرجع القرار، والخليفة إنما له منصب فقط، منصب سياسي، وهو أنه الخليفة، خليفة المسلمين. هذه طريقة الحكم التي كانت في ذلك الوقت. هذا نظام الملك جعل على عاتقه نصرة الشافعية والأشعرية، فبنى لهم مدرستين كبيرتين تسمى المدرسة النظامية، المدرسة النظامية مشهورة في تاريخ الإسلام. هناك نظامية بغداد وهي التي أنشأها لأبي إسحاق الشرازي، هناك نظامية نيسابور وأنشأها لأبي المعالي الجويني، كان هو الأستاذ فيها، والشرازي هو الأستاذ في هذا، في هذه المدرسة. الشرازي لم يكن له اشتغال بالعقيدة أو بعلم الكلام بشكل بارز كما هو الحال مثلا لأبي المعالي الجويني، لكن كان نهمته ودأبه في الفقه حقيقة، فلهذا كان يدرس في المدرسة النظامية الفقه، ولا يدرس شيئا آخر مثلا العقائد الأشعرية أو غيرها، لم يكن داخلا فيها، فكان يكتب في الفقه ويدرس الفقه ويكتب في الأصول وفي الجدل، الجدل أي طريقة المناظرة، فبرع في ذلك براعة كبيرة، والتف الطلبة حوله، وجاءت الطلبة والوفود من كل حدب يقصدون الشرازي رحمه الله للتفقه عليه وطلب العلم على يديه، وجاءت الفتاوى من كل بلاد الإسلام. ما وقع للشرازي، وهذا حقيقة على مقربة من وفاته، وهي فتنة شديدة أحببت أن أذكرها في ترجمة هذا الإمام، أنه في سنة 469 للهجرة أو 69 و400 للهجرة، أرسل نظام الملك، النظامية أسست سنة 59 و400، أي بعد 10 سنوات من تأسيسها، أرسل ابن القشيري وهو من أئمة الأشاعر الكبار الذين يتكلمون ويخطبون ويناظرون ويعظون بالأشعرية، بالعقيدة الأشعرية التي هي لم تكن عقيدة الخليفة ولكن كانت عقيدة السلطان. ماذا وقع؟ ابن القشيري لما دخل إلى بغداد وجعل يحاضر في النظامية انتشر خبر كلامه بتلك الأصول الأشعرية، فوصلت إلى يقولونهم الحنابلة، الحنابلة أصحاب التراجم، الحنابلة، فوصلت إلى الحنابلة، سميت هذه الفتنة فتنة الأشعرية والحنبلية، الحنابلة الذين يثبتون الصفات. فقام أبو جعفر الشريف وكان والمقدم فيهم، وكانت له حظوة عند الخليفة، كانت له حظوة عند الخليفة، لأن يعني الخليفة كان كما قلنا سلفيا، وهذا أبو جعفر كان له حظوة عنده، فقام عليه وعلى ما يقوم به في النظامية وحشد على ذلك العامة وعموم الناس، ليس فقط هو اللي قام، قام عموم الناس. ماذا ينشر هذا ابن القشيري في مدارسنا؟ يريد أن يحرف ديننا وكذا. فنشأت فتنة كبيرة، فقامت الأشعرية من أتباع وتلامذة الشرازي والذين يأتون إلى النظامية من الطلبة الذين يدرسون فيها والعامة وهؤلاء الحنابلة كما يسمون، والحقيقة هم الأهل الحديث والمثبتة الذين يثبتون الأسماء والصفات. فقامت بينهم هذه المناوشات إلى أن تطورت إلى شبه حرب، بين حرب يعني طرق ودروب، حرب العامة وفيما بينهم، يعني فتنة هوجاء، حتى قتل ما يزيد عن 20 من الناس في هذه الفتنة، فتنة ابن القشيري، تسمى فتنة ابن القشيري، معروفة يعني في تاريخ الإسلام. هذه الفتنة كانت هي بداية النزاع الذي طفى على السطح بين أهل الحديث وبين الأشعرية، حيث ترجم بهذه المواقف الصدامية التي بدأها نظام الملك، حيث أرسل ابن القشيري، لكن سنرى لأن السياسة هنا تغيرت لما وقع هذا الواقع، أصبح نظام الملك يتكلم بكلام سياسي ليرضي الأطراف، فصار يقول لهم نظام الملك لا يمكن أن نرجع الناس عن مذاهبهم ونخرج الحنابلة عن حنبليتهم والأشعرية عن أشعريتهم، فينبغي لنا أن نتعايش، كما يعني معنى كلامه يعني التعايش، ولا ينبغي هذا التصادم. فهو يريد أن يبت العلم الأشعري ولكن لا يريد المصادمة ولا يريد هذا الذي وقع. فمهم هذه المسألة لما تطورت وصار الأمر إلى كذا، أحرج أبو إسحاق الشرازي. فلما استدعاهم الخليفة وكان في المجلس أبو جعفر هذا الشريف والشرازي، وكان يمثل الطلبة وشيخهم في النظامية، وما وقع من هذه الأحداث، تدخل فيها وزير الخليفة وليس وزير السلطان لكي يسكن أمر العامة، فصار الكلام. فمما قيل للشرازي: هل أنت أشعري أو تدعو إلى الأشعرية؟ فقال أنا يعني كلاما مفاده: انظروا إلى كتبي في أصول الفقه، فأنا أصلا لا أنصر أشعرية. لهذا يقول هو، سنأتي على كلامه في اللمع، وقال الأشعرية. لكن الشرازي لما تطور الأمر، لأن هذه فتنة يعني ليست فيها مجلس فقط، كانت مجالس أصلا في هذا، كان أرسل رسالة إلى نظام الملك يقول فيها أن هؤلاء العامة وهؤلاء يريدون أن يصدون ويسبون أبو الحسن الأشعري ويتنقصون منه، وإنما هم عوام وما وصلوا في العلم مرتبة هؤلاء الذين يسبونهم ويلعنونهم. المهم الأمر اختلط وصارت الأمور معقدة بشكل، الحق صار فيها يعني خفيا، من معه الحق شابه باستعمال اليد وإلى آخره، ومن معه الباطل أيضا شابه بالظلم وغير ذلك مما وقع من الطرفين. لكن الذي نخلص إليه أن سبب الفتنة ليس هم أهل السنة ولا أهل الحديث، سبب الفتنة هم من يحملون هذا الاعتقاد، اعتقاد الأشاعرة الذين يريدون أن يغيروا عقيدة الأمة، كما وقع للمعتزلة لما أرادوا أن يغيروا عقيدة الأمة، فقامت تلك الفتنة، فتنة خلق القرآن. إذا كانت فتنة خلق القرآن تزعمها المعتزلة، ففتنة ابن القشيري تزعمها الأشعرية، وكلا الفتنتين إلى يومنا هذا لا زالت تتردد على أسماع الناس، وآثارها مع الأسف موجودة في الناس. وإلا فما ينبغي، ولا سيما أن هذا المقام، مقام العلم بالله عز وجل، من أوضح المقامات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأتي ابن القشيري ليقول للناس كلام الجوهر والفرد والعرض، وينفي الاستواء وينفي أسماء الله عز وجل وصفاته التي أثبتها لنفسه، ولا يثبت ما أراده الله عز وجل ويجتزئ منها ويترك ما يترك، و يفعل ما يفعل فهذا أمر كان سبب الفتنة حقيقة، وليس سبب الفتنة هم أهل الحديث ولا أهل الحق، لأن الحق لا بد أن يظهر ولا بد أن يذكر ولا بد أن يكون الناس قائمين عليه بالإشهار وبصد المعتدين عليه. وهذا نظام الملك أراد أن يعتدي بهذه الطريقة على عقيدة الأمة، ولا سيما الخليفة، خليفة المسلمين كان على عقيدة أهل السنة والجماعة. فليست المسألة هي فوضى، المسألة أصلا داخلة في أساس الأمة الإسلامية، دين الأمة. الخليفة يعتقد اعتقاد أهل الحق أهل الحديث. الشاهد أن هذه الفتنة كان لها ما بعدها، وزلزلت الأرض تحت أبي إسحاق الشرازي، وما هدأت الفتنة هذه إلا بعد أحداث وقعت أحداث كثيرة. انتهت هذه الفتنة وخرج منها أبو إسحاق الشرازي، وكان هو حقيقة لا يبادر بالمخالفة ولا يبادر، حتى اعتقاده اختلف فيه المترجمون له، لا سيما المعاصرون، لأن هذا الموقف الذي وقفه رحمه الله في فتنة ابن القشيري جعل كثير من الناس يقول بأن الشرازي كان سلفيا يتستر بالأشعرية ليبقى أستاذا في النظام، يعني فما كان له أن يظهر عقيدته، وإنما كان محترزا في هذا الموقف. لكن يشكل على هذا القول أن الشرازي له مؤلف صغير سماه عقيدة السلف، أو هناك من سماه اسم آخر ذكر فيه عقيدته، وهي عقيدة الأشعري، ليست عقيدة الأشعري في الإبانة أو في الرسالة الطغر، ولكن العقيدة التي ألفها الأشعري في كتابه اللماع وغيره من الكتب التي هي عقيدة ابن كلاب حقيقة. وهو قال كلاما هو عينه كلام هؤلاء ابن القشيري والجويني والغزالي وغيره، فصرح ولم يترك بعد التصريح مجالا في الشك في عقيدته، هل كان أشعريا أو كان سلفيا، بل كان بنص هذه العقيدة يعني أشعريا، لكن أشعريته لم تكن متطرفة، بل كان يراعي أحوال من يعلمهم. ولهذا سنجد مثلا من أسباب اختيارنا لكتاب اللمع أنك لن تجد في هذا الكتاب العقيدة الأشعرية بارزة، أقول بارزة، أما خفية سنجدها إن شاء الله خفية، كين الأشعرية في اللمع، ولكن ما مخبأة. وعبارته أصلا هي عبارة كما قلنا لطيفة، ولا يكثر من الفروع هذه التي يذكرها الأشاعرة كما يفعل مثلا الرازي أو غيره، بل كان اهتمامه كبيرا بالفقه أكثر من غيره. سنذكر الأسباب التي دعت إلى اختيار هذا الكتاب اللمع. طيب، بقي الأمر على هذا، واستمر أبو إسحاق الشرازي رحمه الله مدرسا في النظامية إلى أن وافته المنية، وكانت وفاته رحمه الله سنة 476 أو 76 و400 للهجرة، انقلبوا هديما، 76 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان وفاة أبو إسحاق الشرازي. ترك مؤلفات عديدة، من أبرز الميادين التي ألف فيها، ألف في الفقه كما قلنا، ألف في تاريخ الفقهاء عنده كتاب طبقات الفقهاء، ألف في الجدل، والجدل يعني على طريقة الفقهاء، أي أساليب المناظرة، وهو يمكن أن نعتبره طرق المناظرة في القياس، وذكر منه جملة في كتابه اللمع، اختصر منه بعض الأصول المهمة التي رآها أنها ينبغي لطالب علم أن يكون على دراية بها. من مؤلفاته أيضا التي تميز بها وألفها قلنا هذا الجانب، جانب الجدل، وباقي المصنفات لم تصل ولم تشهر كثيرا، وإنما ذكر له العلماء هذا القدر على جلالته ومكانته في العلم، مما يظهر أن علم هؤلاء العلماء كثير منه يكون من المفقود أو مما لم يصل إلينا على كثرة يعني تآلفهم رحمة الله عليهم. قلنا مما تميز بهذا الإمام خطه في التأليف، فتأليفه للكتب كان ذا مكان كبير جدا، فلهذا عظمت المكتبة أو التركة التي تركها للمكتبة الإسلامية، علمنا منها بعض الكتب وبعض الكتب لم نعلمها. القصد أن هذا الرجل إمام كبير من أئمة أهل العلم، وكل إنسان تجد عنده من الحسنات وقد تجد عنده بعض ما يؤخذ عليه. والعقيدة الأشعرية بالنسبة لأبي إسحاق الشرازي كانت بحكم الوسط الذي تعلم فيه ومن تلقى على أيديهم العلم، فصرت إليهم هذه العقيدة انطلاقا من هؤلاء. ويمكن أن نقول بأن هذا العالم رحمه الله عنده في ذلك تأويل، لا سيما أنه فر من عقائد الاعتزال وفر من عقائد الإمام هؤلاء الرافضة، فتجده في عقيدته في الصحابة، عقيدته مثلا في الإمارة، عقيدته في معاملة الخلفاء، عقيدته سلفية، عقيدته في هذه الجوانب سالمة صحيحة، وقد ذكرها وهي من جملة ما ذكر في هذا المؤلف على صغره. لكن يبقى جانب الكلام عن الأسماء والصفات، لا سيما الصفات البارزة للاستواء، الكلام القرآن، وأيضا القدر وما يتعلق بالإرادة، وهل إرادة الله عز وجل كونية شرعية أو كونية فقط؟ فهو يقول في هذا المؤلف أنها كونية فقط على طريقة الأشاعرة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إنها شرعية فقط. الشاهد أن هذا الرجل الذي يهمنا من خلال التعامل معه في هذا المؤلف وهذا المحور الثالث والأخير في هذه الحصة، وهو اللمع، أنه رحمه الله تعالى كانت له اليد الطولة في الفقه وأصوله ومعرفة دقائق الفقه ودقائق الأصول، فاجتمع فيه العلم بالأصول وبالفقه، وهذه خصيصة وميزة قل أن تجدها في المتكلمين. فمن غلب عليه الكلام تجده قليل البضاعة في جانب الفقه. ومما تميز أبو إسحاق الشرازي أيضا به أنه تلقى العلم حتى في جانب الحديث، فمن مشايخه مثلا في الحديث الحافظ البرقاني رحمه الله أو البرقاني، وهذا إمام كبير من أئمة أهل العلم، وتخرج على يديه على يد أبي إسحاق الشرازي تخرج على يديه الخطيب البغدادي، هو شيخه شيخ الخطيب البغدادي، والحميدي شيخه أبو إسحاق الشرازي، فهو له اتصال بالحديث. لكن سنرى من خلال اللمع أن هذا الاتصال بالحديث على طريقة الفقهاء، حيث تجدهم غالبا لا يحكمون ألفاظ الحديث كما هي، وقد ينقلون بعض الأحاديث المشتهرة على ضعفها ويظنون أنها صحيحة ويذكرها على جهة الاستدلال بها في الأصول وعلى جهة التمثيل بها، مع أنها صحيحة أحيانا لا توجد أصلا، لا وجود لها. مما ذكر في كتاب هذا اللمع أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخلي الأرض من قائم له بحجة، وهذا أصلا ليس بحديث، أصلا لا أصل له، لا أصل له، هو ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا الاختيار اختيار اللمع؟ اختيار اللمع أولا لكل هذا الذي سمعنا من سيرة الرجل ومكانته في الفقه ومكانته في الأصول. ثانيا أن كتاب اللمع استفاد منه صاحبه من المختصرات التي كانت في ذلك الوقت. يعني حتى نتكلم عن القرن الخامس الهجري، كانت ثورة علمية كبيرة جدا في التأليف، ولا سيما في باب أصول الفقه. فألف الجويني رحمه الله مؤلفاته الكبيرة، وكان قبل ذلك ألف قبله مثلا أبو بكر الباقلاني وكتب المعتزلة، أيضا كتاب العهد أو العمد للقاضي عبد الجبار، كتب أبي الحسين البصري، كتب الجويني كما قلنا. وهناك طائفة لم يشتهروا في هذا الوقت مع أن لهم كتب، لا سيما من الأحناف مثلا السيمري الدامغاني، هؤلاء كانوا أئمة كبار وكانوا يعاصرون الدامغاني، كانوا معاصرا للشيرازي، كانوا معاصرا له، كان إماما عند الأحناف، وكان الشيرازي إماما عند الشافعية. إذن هو استفاد مما ألف وزاد إضافات، ولم يكن تأليفه عبارة عن نقل أو عبارة عن اجترار، بل كانت له لمسته كما يقال الخاصة في التأليف. ثالثا، أن أبا إسحاق الشيرازي كان عالما بالخلاف، فلم يكن شافعيا منغلقا، لم يكن شافعيا منغلقا، بل كان شافعيا له دراية بخلاف المخالفين، لا سيما الأحناف، كما ذكرنا بأن القوة الكبرى في بغداد هي قوة من؟ الأحناف والشافعية، وهم فيما بينهم يتنازعون المراتب العلمية، والمناظرات قامت بينهم بين الشافعية والحنفية. وكان الشيرازي من أعلم الناس بخلاف الشافعي مع أبي حنيفة، حتى قال فيه منافسه ابن الصباغ، وهو الذي كان ينافسه في المدرسة النظامية وكان يدرس معه في المدرسة النظامية، قال فيه: لو اصطرح الشافعي وأبو حنيفة، لو اصطرح الشافعي وأبو حنيفة لمات علم الشيرازي. لو يتصالحوا يعني أبو حنيفة والشافعي، لا يبقى للشيرازي شيء من العلم، لأنه أصلا علمه قائم على الخلاف، ما خالف فيه الشافعي أبو حنيفة. طيب إذا تصالح لا يبقى له علم، هذا من كلام يعني الأقران، وإلا الشيرازي رحمه الله يعني مكانته كبيرة. ابن الصباغ هذا كان من كبار العلماء، كبار العلماء، كان إماما كبيرا عند الشافعية، والمنافسة بينه وبين الشيرازي كانت منافسة حادة يعني على صعيد عالي. لا نقول أن ابن الصباغ إنسان عادي يعني في العلم، إنسان كبير في العلم يضاهي الشيرازي علما، هو يقول هذا الكلام. الشاهد أن هذه علة عندنا في اختيار هذا الكتاب، لأن معرفة الأصول لا تكون عند الطالب في المرتبة التي يسقل بها علمه في الأصول إلا حينما يقارن المذاهب فيما بينها في الأصول وليس فقط في الفروع، يقارن بين طريقة الشافعية وطريقة الأحناف، وهنا سنجد مقارنات عدة عقدها الشيرازي رحمه الله في كثير من الفصول بين أبي حنيفة وبين الطريقة التي هو يمثلها وهي طريقة الشافعية. أيضا مما كان سببا في اختيار هذا المصنف وهذا الكتاب هو أن الشيرازي رحمه الله لا يترك مسألة تكلم عنها من حيث الأصل إلا وضرب لها مثلا من حيث الفرع، وهو ما يشتكي منه كثير ممن يقرأ كتب الأصول، قلة التمثيل. هذا تجده بحمد الله في هذه الرسالة على صغرها أمرا واضحا، وهو ملازمة التمثيل للتأصيل، فلا تكاد تجد مسألة لا يذكر لها مثالا راقيا، وليس مثالا مجطرا، لأن هناك الأمثلة التي يجطرها أهل الأصول كأنهم تواصوا بها فيذكر هذا ويذكر هذا ويذكر، لا، هو له جدة في الاستدلال. لماذا؟ لأنه يفهم الأصول وحامل للفروع، فاجتمع عنده هذا العلم وذاك، فكانت له سهولة في التمثيل، فتجد العبارة عنده سهلة في التمثيل، لا يجد غضاضة ولا ثقل في أن يمثل، ولا سيما حينما وصل مثلا إلى كلامي عن القياس وتقسيم القياس وأنواع القياس والعلة، تجد له أمثلة بارعة وشيء عظيم يحتاجه الطالب في فهم آليات العلماء في الاستنباط. وهذا من سبب من أسباب التي دعت إلى اختيار هذا المصنف. أيضا مما دعا إلى الاهتمام به أن العلماء كانوا يولونه اهتماما، وكان مقررا عند كثير من أهل العلم في التدريس لهذا العلم، فهو كتاب مشهور وليس بالكتاب المغمور، وإن كان ربما في زمننا هذا ليست له تلك الشهرة، لكن كان مشهورا عند الطلبة وكان له أثر في تكوين تلة كثيرة من طلبة العلم في هذا الباب، باب أصول الفقه. أيضا مما يمكن أن يعتبر سببا أيضا من اختيار هذا الكتاب أنه كتاب يفتح الطالب على الاختيارات العلمية. فالشيرازي له اختيارات، له اختيارات في الأصول، فلا تأخذ الأصول فقط كأصول ربما موروثة عند البعض لا تتجاوز ما قيل فيها، بل تجد اختيار العالم هو نفسه يختار خلال الكتاب، يقول الراجح عندي مثلا في نظري هو كذا. وهذه مهمة جدا لإذكاء مسألة البحث ومسألة المقارنة والمحاككة بين الأقوال، فلا ينشأ الطالب فقط على التلقي، بل ينشأ الطالب أيضا على الميزان أو التوازن الذي يحصل بين الأقوال باحتكاكها وبوجود مثل هذه الاختيارات ومثل هذه الاستدلال أو الاستدلالات إذا شئنا نقول عند هؤلاء الأئمة في المفاضلة بين قول وقول أو اختيار قول دون قول آخر. ولا يقول قائل أن طالب العلم مثلا في باب أصول الفقه وهو في بدايته يكون هذا صعب عليه، لا، هذا داخل في طبيعة العلم، لا سيما أنه تناول هذا كله بطريقة مبسطة. لمع، ما معنى لمع؟ ما معنى اللمعة؟ ما معنى الإلماع؟ شيء قليل من عظيم. فهو ألف كتاب التبصرة وألف شرح اللمع، وهذه كتب كبيرة، ولكن جاء هنا وكتب كتابا سماه لمع، كما سمى الجويني ورقات، ورقات لمع فقط. فهو يريد بهذا الكتاب ليس الإغراق في علم أصول الفقه، ولكن يقصد به التمهيد، التمهيد لمن يريد أن يدخل لهذا العلم بمقدمات سهلة يسيرة، يكون إن شاء الله تعالى تعلمه لمسائلها ميسرا لا صعوبة فيه، لا سيما أنه يقهر تلك المسائل بكثرة التمثيل كما قلنا، ويوضحها بعبارته الواضحة السليمة التي لا تشبه عبارة كثير من المتكلمين التي تتسم بالتعقيد وبكثرة الضمائر وغيرها، مما يجعل القارئ لكتب المتكلمين أحيانا لا يفهم ما يقولون. لكن الشيرازي على خلاف ذلك، كلامه واضح جلي نافع بإذن الله تعالى، ما فيه من الخطأ، لا يخلو كتاب من أخطاء، ما فيه من أشياء تؤخذ عليها، هذا سنشير إليه خلال الكلام عن الشرح. لكن على العموم هو يبقى كتاب له أهميته وله مكانته، مكانته، وشرحه كثير من العلماء واهتموا به، وأول من شرحه هو المؤلف نفسه، لكن لم يشرحه بالطريقة المعهودة، يعني أن يذكر المتن والشرح، لا، شرحه عبارة عن كتاب، أي المواضيع التي ذكرها مثلا هنا في سطرين يذكرها في الشرح في صفحة أو صفحتين، هذا معنى الشرح عنده، هو توسيع العبارة، وليس يقول مثلا قلت كذا ما معنى هذه الكلمة. وهذا فعلا طريقة في الشرح مهمة جدا، لا تبقى محصورة في العبارات ولكن نافذة إلى الموضوع، فيعطيك الموضوع بشكل موسع، وتدل على مهارة في استعمال العلم وفي استعمال كميات العلم. هذه لا شك أنها راجعة أولا إلى دربته، لأنه كان أستاذ، كان أستاذا، يعني لم يكن مؤلفا فقط ولكن كان معلما يعلم الطلبة. وهذه مهمة جدا، لأن تأليف من أغلق عليه بابه ويؤلف لنفسه ليس هو كتأليف من كان يدرس الناس. مثلا تأليف الجويني والغزالي والشرازي تأليف يعني لها خصوصية، لا سيما الغزالي والشرازي تجد فيها سهولة في العبارة وقرب من المتلقي، لأنهم اشتغلوا بالتدريس وكان التدريس من جملة مهامهم التي يقومون بها. لعله يكون هذا إن شاء الله تعالى آخر ما نقف عنده في هذه المقدمة. البداية بداية اللمعة ستكون إن شاء الله تعالى في حصة الموالية والمجلس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.